قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الربا والصرف: قال: ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ظأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. مضى معنا أمس بيع اللحم بحيوان من جنسه، مثل بيع 20 كيلو لحم ظأن بشات، وقلنا أن فيها 3 أقوال. أما إذا كان الحيوان من غير جنس اللحم، مثل لحم غنم ببقرة أو بإحدى الإبل، فيصح بالإجماع. نعم. قال: ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار. ولا يجوز بيع البر، بيع حب أي شيء سواء بر أو غيره بدقيقه، لأن هذا من المأكلات، والدقيق سيكون منتشرا في هذا المكيل فلا تحصل التساوي. وقلنا إذا حصل التساوي قطعا فإنه يجوز، خاصة في هذا العصر التي استحدثت فيه أدوات المساواة، فأينما تحققت المساواة جاز ذلك. والسويق هو حب البر لكنه قبل أن يطحن يكون قد حمس بالنار. نعم. قال: وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لعدم اعتبار التساوي إذن. قال: ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. أي جنس سواء من المأكلات أو المزونات لا يباع نيئه بمطبوخه، لأن فلا يجوز أن تبيع هريسة مجروشة ومطبوخة من البر ببر ني لم يطبخ بعد، لأنه لا يمكن أن يحصل المساواة. ونقول: إذا حصلت المساواة قطعا جاز، وإنما هم يقولون أنه لا يمكن أن يحصل المساواة، ولهذا حينئذ لا يجوز أن يباع بمثله، لأنه ولو كان هذا كيلو وهذا كيلو يقولون المساواة هنا منتفية. نعم. قال: ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره. ولا يباع أصله أي أصل الربوي من الربويات التي مضت بعصيره، كل سواء الزيت مثلا، فالزيتون لا يباع بزيته وهكذا. نعم. ولا بيع خالصه بمشويه كحنطة فيها بمشوبه. ولا بيع خالصه بمشوبه أي الخالص، مثلا تمر خالص بتمر مشوب بغيره، أو بر خالص ببر مشوب بشعير، فلا يجوز لعدم المساواة. نعم. قال: ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا. وكذا بيع اللبن بالكشك، ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر، ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. هذا أهم ما في درس اليوم، بيع الرطب باليابس، بيع رطب الربوي بيابسه لا يجوز ولا يصح. مثلا لا يجوز أن تبيع 10 كيلو تمر قديم ب10 كيلو رطب لم يقطع أو يجنى إلا من قريب، لأن هذا يابس وهذا رطب، ومثل الزبيب بالعنب ومثل الزرع بالحنطة، فلا يجوز لأنه لا يمكن أن يحصل التساوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قال إذا لا. والحديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. لكن سيأتي أن هناك استثناء وهي العرايا، وقد أشار إليها المؤلف ونتطرق إليها عند ذكره لها. نعم. قال ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة، يعني دقيق بر بدقيق بر آخر يجوز بشرط المساواة. يقول إن الدقيق بالدقيق إذا تساويا في النعومة فإنه يحصل المساواة كيلو بكيلو، حينئذ يحصل المساواة بين الدقيق والدقيق. نعم. قال لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. ويجوز بيع مطبوخ ماذا؟ مطبوخ الربوي من الأصناف الستة وما جامعها في العلة بمطبوخه، لأنهما متساويان وتحصل المساواة بينهما. فيجوز أن تبيع 3 كيلو لحم مطبوخة بثلاثة كيلو لحم مطبوخة أخرى. نعم. قال ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا، لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. معنى هذا الكلام يقول إن الخبز بالخبز يجوز أن يباع، لكن بالوزن، لأنه لا يمكن أن الكيل أن تأتي بإناء وتحشيه خبزا وتساوي به إناء آخر ويباع هذا بهذا، لا، يباع كيلو موزون بكيلو موزون، هذا معنى كلامه. نعم. قال ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. ولا هذه المحاقلة، العصير بالعصير والرطب بالرطب، واضح. المحاقلة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه نهى عن المحاقلة. والمحاقلة كما قال المؤلف بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، أي بحب آخر قد استوى وقطع من، مثلا تأتي ب100 صاع من البر وتريد أن تشتري من إنسان آخر بر لكنه في أصوله، أي في زرع في مزروعاته، ولهذا قال بيع الحب المشتد في سنبله بحب آخر لكنه قد قطع وقد جني، فحينئذ المحاقلة منهي عنها، لأنها لا يمكن أن تحصل المساواة، لأن الحب ما دام في سنبله سيتغير إذا قطع ويتغير وزنه، ولا يمكن أن يعرف وزنه خرصا، فلعدم المساواة فإنه لا يجوز بيع المحاقلة. إذن بيع المحاقلة هو بيع الحب المشتد في سنبله بحب آخر من جنسه، مثل 100 صاع مثلا بر مقطوعة ومنتهية وقد جناها صاحبها بحب مشتد في سنبله، كان يقول نخرص هذا المكان مثلا نقول 100 نخرصه ونقول أنه يساوي 100 صاع، فآتي لك بمئة صاع قد قطعت من زمن، ويستلمها صاحب الزرع، ويكون هذا الحب المشتد للمشتري، هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. أما لو كان هذا البيع من غير جنسه، مثلا الذي في المزرعة هو حب حبر، فجاء بشعير، شعير قد قطع من زمن، فحينئذ يجوز، لأنه لا يشترط المساواة، إذا بيع الجنس بجنسه لا يشترط المساواة، وحينئذ لا اعتبار للتساوي، فإذا ليس هناك محذور في البيع. نعم. قال: ولا بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون 5 أوسق. ولا بيع المزابنة، المزابنة جاء النهي عنها، فالمزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، وبيع العنب في عروقه بزبيب. هذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المحاقلة وعن المزابنة، ونهى عن بيع الثمر بالتمر. فحينئذ العلة في هذا لأنه لا يمكن أن يتساوي، لأن الرطب في رؤوس النخل إذا قطع ويبس فإنه ينقص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لا يمكن أن يحصل المساواة بين التمر وبين الرطب في رؤوس النخل، ولا بين العنب في عروقه وبين الزبيب، لكن يستثنى العرايا. والعرايا صورتها أن يكون الرجل فقير وليس عنده ما يشتري به الرطب في رؤوس النخل، ليس عنده إلا تمر ما يسمى عندنا بالحويل، أي تمر قديم قد نضد وأصبح يابسا، فحينئذ أجاز له الشارع أن يأتي إلى صاحب النخل فيقول مثلا: هذا 100 كيلو سكري، وأريد أن أشتري منك 100 كيلو على رؤوسه، فيأتي الخارص ويخرص هذه النخلة كم تؤول إذا يبست، فيقول مثلا: تؤول إلى 25، والنخلة الثانية والثالثة والرابعة، فتكون هذه 4 نخلات قد اشتراها صاحب التمر الذي هو الفقير، هذه هي العرايا، وهي يصح بيعها، وبيعها جائز ب5 شروط. والدليل في جوازها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا أن يأكلها أهلها رطبا، جاء في حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شكوا إليه فقرهم وأنهم لا يجدون ما يشترون رطبا، فأجاز لهم أن يشتروا أن الرطب في رؤوس النخل بالتمر فيما دون 5 أوسق. نعم. الشرط الأول هو بمثل، نعم، قال: بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. الأول، الشرط الأول أن يكون البيع بأن يخرص هذا التمر الذي في رؤوس النخل بما إذا جف، فيأتي الخبير فيقول: هذا التمر الذي في رأس هذه النخلة إذا يبس سيكون 20 كيلو، بمعنى أنه لا يخرص وهو في رأس النخل، بل يخرص بما يؤول إليه إذا يبس. هذا هو الشرط الأول، لأنه كما قلنا لا يمكن أن تحصل المساواة بين رطب وبين يابس، فحينئذ نحن خرصناه على أيلولة إذا كان يابسا. نعم. قال فيما دون خمسة أوسق لمحتاج. الشرط الثاني أن يكون هذا البيع فيما دون خمسة أوسق. الوسق يساوي 30 صاعا، وحينئذ تضرب 30 في 5 تكون الوسق 60 صاعا، فتضرب 5 في 60 تساوي 300 صاع. يقول لا يجوز، أنا الفقير مثلا أريد أن أشتري، فلا يجوز أن تشتري إلا في 300 صاع فما دون، وهي 5 أوسق. فلا يجوز أن تأتي وتشتري البستان كاملا برطب بتمر، لا، إنما في حدود أجاز لك الشارع هذا التصرف، في حدود 5 أوسق فما دون. قول المؤلف فما دون إشارة إلى أنه في 5 أوسق لا يصح، وللعلماء قولان في هذا، هل يجوز تجوز العراية في 5 أوسق أو لا تجوز. الحقيقة أنه ورد في رواية في 5 أوسق فتكون حجة في لمن قال بالجواز، وهذا هو القول الصحيح. نعم. قال لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الثالث أن يكون لمحتاج، لمحتاج للرطب، بمعنى هذا الفقير لديه تمر، تمر يابس لكنه بحاجة إلى رطب، بحاجة إلى أن يتفكه مع الناس وأن يأكل الرطب، لأنه قد أكل من هذا اليابس ويريد رطبا، وأهله يريدون رطبا، فهذا معناه لمحتاج لرطب. فلو مثلا أراد أن يشتري هذا الذي في رؤوس النخل ليكنزه فلا يصح، بل يجب أن يكون قصده أن يأكله وهو رطب. أما إذا أراده ليكنزه فلا يصح، وقال بعض من أهل العلم ببطلان العقد. نعم. قال ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقرب. هذا الرابع، الشرط الرابع أن لا يكون معه ثمن. فلو كان معه فلوس أو معه مثلا بر يمكن أن يشتري به بالبر، أو معه شيء آخر من الأثمان، فحينئذ لا يصح له أن يشتري العراية. فشرطها أن لا يكون معه ثمن إلا هذا الرطب اليابس. نعم. بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. بشرط الحلول والتقابض، بمعنى أن يقول هذا الرطب، هذا التمر الذي هو يابس، ويقول هذه النخلات أخليها لك واستلمها من الآن. بقي شرط سادس، وهو أن تكون على رؤوس النخل. فلو أن صاحب المزرعة جذها وباءها وهي في إناء فلا يصح هذا البيع. إذن العراية جائزة بخمسة شروط. الشرط الأول أن تخرص بما تؤول إليه يابسة. ثانيا أن تكون في 5 أوسق فما دون. ثالثا أن تكون لمحتاج للرطب. رابعا أن تكون لأن يكون لا ثمن معه، أي المشتري. خامسا أن يحصل الحلول والتقابض. بقي مسألتان في تتعلق بالعراية. المسألة الأولى، لو أن صاحب المزرعة هو الذي يريد أن يشتري التمر اليابس وليس عنده نقد، ليس عنده إلا هذا الذي في رؤوس النخل، وهو بحاجة إلى أن يأكل هو وأولاده التمر، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم، هل يجوز له أن يشتري من صاحب التمر اليابس ويعطيه التمر الرطب؟ على قولين، والصحيح والله أعلم أنه إذا وجدت الحاجة بالشروط الخمسة فإنه بالشروط الأربعة التي هي أن يخرص التمر بما يؤول إليه رطبا، أن يكون محتاجا لأكل التمر، أن لا يكون معه ثمن، أن يكون حلول تقابض، أن يكون البيع ورؤوس النخل، ففي هذه الحالة يصح. المسألة الثانية، هل يقاس على التمر غيره؟ كمثلا إنسان ليس لديه إلا زبيب ويريد أن يأكل العنب، فهل يصح أن يأتي إلى صاحب العنب ويشتري منه العنب وهو في رؤوسه ويعطيه زبيب أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولين، وهذا راجع إلى مسألة أصولية، وهي أن الشيء الذي يكون على خلاف القياس هل يقاس عليه أو لا يقاس؟ وبمعنى آخر، الرخصة إذا جاءت من الشرع هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها؟ لهم في هذا قولان، والأقرب والله أعلم أنه لا يقاس عليها. أما إذا حصلت الضرورة فالضرورة بنفسها مبيحة، فإذا بناء على الأصل الأصولي أنه لا يصح القياس على الرخصة، ففي هذه المسألة نقول لا يجوز لصاحب الزبيب أن يأتي ويشتري العنب في رؤوسه كقياسا على العراية، لأن الرخصة إنما جاءت في العراية فتبقى في محلها.